الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب الضعيف. قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ما أمتع ما ذكر الإمام الذهبي، ما أمتع ما ذكر. قال الضعيف إيش؟ قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. هو زاد على شيخه قليلا. ابن دقيق العيد هو أيضا بيّن ذلك أنه أقل رتبة، وهذا ما أمتع ما ذكر. وذلك حتى تعريف في النزهة تعريف فيه أخذ ورد، كما سنبين إن شاء الله. قال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هو أول مراتب الضعيف. نعم، يعني خف ضبطه جدا، خف ضبطه جدا. نعم، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن. ابن لهيعة هو الآن ما قال فيه بأنه ثبت، ده قال فيه هنا إيش؟ هو ضعيف. أنا قلت لكم أنه ابن لهيعة يترك لأمور ثلاثة: الأمر الأول لضعفه الذاتي، الأمر الثاني لتدليسه، الأمر الثالث لاحتراق كتبه فأضعفته أكثر. لكن الشيخ أحمد شاكر يعني يأخذ بكلام أحمد بن حنبل فيه وبتحسين حديثه، يقول: بلدي الرجل أعلم إيه؟ أعلم به، على أن أحمد بن صالح المصري كان يوثقه. نعم. قال: كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. نعم، جزاك الله خير. وخلق كثير. الضعيف، هو عرفه المصنف ما ناقص عن درجة الحسن. الضعيف يعني عرفه ابن الصلاح، وعرفه العراقي، عرفه وقبله ابن دقيق العيد، عرفه وعرفه ابن الصلاح واعتمد عليه، والسيوطي والحافظ ابن حجر، والتعريفات متقاربة. لكن أمتع التعريفات وأضبط التعريفات تعريف ابن دقيق العيد، وهو التعريف الذي تبناه الإمام الذهبي، قاربه تعريف الإمام العراقي. فتعريف، وأيضا في البيقونية احنا درسناها قبل ذلك لو إخوة تتذكر، درسناها للنساء، وكانت للنساء صارت لإيش؟ للرجال. وهو كل ما عن رتبة الحسن إيش؟ قصر. الإمام يقول كل ما عن رتبة الحسن قصر، فهذا هو الضعيف. ولذلك الحافظ العراقي قال: أما الضعيف وما لم يبلغ رتبة الحسن، أما الضعيف وما لم يبلغ رتبة أو مرتبة الحسن. وهذا القول حقا هو الذي قاله قبل العراقي، قاله من؟ ابن دقيق العيد، هو الذي قاله، وقال بأن الحسن وما قصر، أو الضعيف وما قصر عن رتبة الحسن، هو ما قصر عن رتبة الحسن فهو الضعيف. أما ابن الصلاح اللي الجميع من المتأخرين عول عليه، كان يقول الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن. حديث الضعيف هو الذي لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا الحسن. وطبعا هذا كان فيه مآخذ كثيرة. إيش المآخذ اللي فيها حريص؟ ممتاز، لفض فوق لما يقول بأنه لم تجتمع فيه شروط الصحيح ولا الحسن، يبقى ده حشو، لأنه هو اللي لم تجتمع فيه شروط الحسن انتهى الأمر صحيح. لكن لو قال لم تشاهد فيه شروط الصحيح هينزل لدرجة الإيش؟ الحسن. فيبقى إذن هو الصحيح حسن وإيه؟ وزيادة. الصحيح حسن وزيادة، فيبقى إذن كان الأولى ألا يأتي بإيش؟ بمثل هذه اللفظة. ولكن اعتذر له بعض العلماء ببعض المعاذير، لسنا بصدد الكلام على هذا. والحافظ ابن حجر أيضا في النزهة عرف الحديث الضعيف، قال: كل حديث لم تجتمع فيه أيضا صفات الإيش؟ القبول. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول دخل. هذا لا يبعد كثيرا عن كلام ابن الصلاح، لأن القبول يدخل فيه صحيح ويدخل فيه إيش؟ الحسن أيضا صحيح. يبقى إذن التعريف الصحيح للحديث الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن. الحديث الضعيف هو ما نزل، أو كما قال الإمام الذهبي، هو ما نقص عن درجة الحسن، هو ما نزل رتبة عن درجة الحسن. الحديث الضعيف فيه مسألتان نبين كيفية معرفة أنواع، معرفة أنواع الحديث الضعيف إجمالا على التصور على السبورة، وبعدين نتكلم عن المسألة البحث الثاني، المسألة المهمة جدا في هذا الباب، وهو العمل بالحديث الضعيف. طيب، نقول المبحث الثاني وبعدين المبحث الأول، ولا عشان خلينا في المبحث الثاني الأول. المبحث الثاني العمل بالحديث الضعيف. العمل بالحديث الضعيف هذا فيه أقوال بلغت لخمسة أقوال، لكن أنا سأجملها في أقوال ثلاثة. القول الأول العمل بالحديث الضعيف ولو في الأحكام، حتى طبعا هذا أنا رددت عليه مطولا في الرد على ممدوح سعيد عندما رد على الشيخ الألباني وقال من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فرددت عليه مطولا لأنه أتى بأدلة من الترمذي من أبي داود بحديث ضعيفة ويعمل بها، فبينت له أن هذه الحديث ضعيفة لكن العلماء الذين عملوا بها ما عملوا بها لأنها ضعيفة، هي عندهم إيش؟ عندهم بلغت درجة الاحتجاج بها، وهذا نوع من أنواع الرد عليه في هذا الباب. عامة قالوا بأن حديث الأحكام يعمل بها، حديث ضعيفة يعمل بها حديث الأحكام، وهذا صراحة مخالف للأصل ومخالف للتشريع، لأن الله جل وعلا قال وما أتاكم رسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، إما أن تستخن أن هذا من قول سلم أو يغلب على ظنك أنه من قول سلم، والضعيف لم يغلب لم يستخن ولم تستخن ولم يغلب على ظنك، بل غلب على ظنك إيش؟ أنه لم يقل، لأنك الآن دخلت في حكم بظن مرجوح بشك، وهذا لا يمكن، الأحكام لا تبنى على ذلك، ولذلك العلماء قعدوا قاعدة الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. القول الثاني العمل به في الترجيح، يعني يعمل به في الترجيح، يعني إيه يعمل به في الترجيح؟ يعني لو في حديث صحيح وهذا الحديث الصحيح خالفه حديث آخر صحيح، وهذا الأول يقول الحكم حرمة والحكم الثاني حل، ويأتي حديث ضعيف بالحرمة، فنقول هذا حديث ضعيف يسند هذا الحديث الصحيح فيجعله راجحا على الحديث الآخر، ما يبقاش فيها تعارض فتساقط ولا تساقط أبدا، استغفر الله، لكن أقصد بقول الأصوليين، فيكون هذا من باب الترجيح، يرجح حديث على حديث، لأنه احتمالية قول مسلم فيها واردة، احتمالية قول مسلم في هذا الحديث ضعيف واردة، فيبقى عندنا طريقان أثبت الحرمة وطريق أثبت الحل، الطريقان يتفوقان على الطريق. والثالث قالوا يعمل بالحديث الضعيف في بيان المبهمات أو المهملات، مفهوم؟ يعني يأتينا حديث يقول يعني مثلا أنس يقول عن رجل، الزهري يقول عن رجل عن أنس، فأتي حديث ضعيف يظهر هذا الرجل من؟ طيب يقول الزهري يقول حدثني رجل ممن أثق فيه، أو قال حدثني رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي طريق فيه ضعف يقول الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر، فيعتمد هذا الحديث وإن كان ضعيفا يعمل به أنه إيه؟ بين لي المهمل أو المبهم في هذا الطريق، فيبين المهملات فيأخذ به من هذه الفائدة. القول الرابع صحيح يعمل به لكن في فضائل الأعمال، يعمل حديث ضعيف في فضائل الأعمال، طبعا اشترط له شروطا لا تخفى على أمثالكم، قالوا يعمل به في فضائل الأعمال يعني فضائل الأعمال في النوافل في المستحبات في فضائل الأعمال، واشترط له أولا ألا يكون الضعف شديدا، لو ضعف شديد انتهى الموضوع، لأن الاحتمالية احنا بنقول احتمالية واردة وإن كانت ضعيفة فهي واردة، ألا يكون الضعف شديدا، أن يكون إيش تحت أصل عام، يعني آية عامة حديث عام في هذا الحكم آية عامة. طيب الثالث ألا يعتقد العامل ثبوته، وألا يعتقد الأجر، وهذا طبعا فيه ما فيه من النظر، لا يعتقد الأجر ما هيعمل ليش، يعني هذا فيه ما فيه من النظر لكن يعتقد ثبوته، وهذا الذي يمكن أن نقول الصحيح. طيب القول الخامس وهذا الذي أدين الله به، ولكني أتسامح في بعض الروايات والأحاديث التي رجحت عندي أنها ضعيفة ولكن الخلاف فيها وارد، وأن بعض العلماء حسنها، فأنا بقول فيها يعمل فيها بفضل الأعمال في هذا الباب. طيب وإن حسن وعمل فيها بالأحكام له ذلك. القول الأخير وهو لا يعمل بها لا في فضائل ولا في غير فضائل، ولا يعمل بها بحال من الأحوال، لأمور كثيرة. الأمر الأول لم تثبت عن المسألة، والأمر الثاني عندنا كفاية في إيش؟ في الصحيح، لما نذهب إلى ضعيف عندنا كفاية في الصحيح. الأمر الثالث أن هذا ذريعة لإيش؟ لإهمال الجد والاجتهاد في مسألة التصحيح والتضعيف، ما دام الضعيف يعمل به يبقى ليش بقى يجتهد يشوف له طريق اخر ولا لا، فيبقى هو يعمل به. طيب فاذا الصحيح الراجح في ذلك لا يعمل بالحديث الضعيف، لا يعمل بالحديث الضعيف. يبقى لنا الكلام على مساله انواع الحديث الضعيف. الحديث الضعيف اذا اختل شرط طيب من شروط الحديث الحسن جيد، هذا هو الضعيف، فما عندي الحديث ضعيف كده جيد، شروط الحديث الصحيح اتصال سند اثنين ها عدالة الرواة، ثلاثة ضبط الرواة، أربعة خلو عدم الشذوذ، خمسة عدم العلة. كل شرط من هذه الشروط إذا اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث إيش؟ ضعيفا. طبعا الضبط يكون إيه؟ تمام الضبط ولا خفيف الضبط؟ خفيف الضبط صحيح. لو قلنا هنا الشرط الأول مثلا اتصال السند عند الضعف، هنقول إيه؟ نقول انقطاع السند. احنا قلنا ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند ان التلميذ يقول حدثني شيخي، سمعته من شيخ، اخبرنا انبأنا حدثنا، صحيح. ياتي هنا الاتصال، نفي الاتصال معناها الانقطاع. الانقطاع هذا يعني في سقط، معنى الانقطاع هناك سقط، يبقى الانقطاع هنا نعمله بين قوسين سقط. السقط ده معنى ايه بقى هنا؟ التعليق، معلق، سقوط السند من أوله. المعلقات، المعلق أنه يقول عن ابن عباس، البخاري يقول عن ابن عباس، هو المعلق. يبقى إيه ده انقطاعه الآن؟ ما انقطاع معناه سقط، الانقطاع معناه سقط، والسقط معناه عدم اتصال السند، أو تعرف ضعيف، أو ها إعضال. والإعضال أيضا سقوط راويين متتابعين. نقول هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بينه وبينه إيش؟ أبيه عائشة، صح؟ أهو ده إعضال، أهو مفهوم. أو الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في سالم وإيه وابن عمر، أهو يبقى ده إيه؟ إعضال، أهو سقط. هذا الضعف أهو الآن من الشرط الأول الذي اختل، الانقطاع. مالك عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انقطاع. ليش؟ في مين؟ نافع، صحيح. طيب، او يقول البخاري مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في ايش؟ البخاري عبد الله بن مسلم القعنبي، او ساقط، اهو يبقى القعنبي، يبقى ده انقطاع، سقوط راوي اما من بدء السند او من اخر السند او من الوسط، هذا انقطاع، هو ضعف اهو الان. او ارسال، الارسال على الراجح مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سقوط ايش؟ الصحابي اللي هو الراوي الاعلى. هي يبقى هذه كلها ايش؟ ها؟ بسبب اختلال شرط واحد وهو الاتصال. في شيء هنا مختلف فيه اللي هو ايه؟ تدليس. حديث العنعنة والأنآنة مختلف فيه، هذا ضعف مش ضعف، هذا أمر آخر، لكن هو اختل شرط حصل الضعف. هات الشرط الثاني هو ايش؟ عدالة. يبقى هنا ايش؟ الفسق، صحيح، والمذهب، والثالث خوارم مروءة، ماشي بياكل في الشارع، ودي معناها ان احنا كلنا ايه؟ ولا واحد فينا يصلح الرواية، صحيح ولا لا؟ الحمد لله ان العرف يقر بهذا، لأنه هو ورد عن ابن نقطة أنه مر عليه بعض الرواة فورد يأكل تمرة على باب البيت، ده من وراء مستخبي على باب البيت يأكل تمرة، قال تأكل تمرة أما علمت أنهم لو رأوك أين المروءة؟ قال المروءة، المروءة ماتت مع الذين ماتوا. ده هذا بنقطة ده في الأسماء الأولى بيقول المروءة ماتت مع. فطبعا معنى ذلك إن إحنا بعض العلماء يقولون انخرام المروءة بعدم غطاء الرأس، ودي معناها إيه يا أخي الكريم؟ الحمد لله. يعني طبعا هذه المسألة أصالة دائرة على الأعرف، دائرة على الأعرف. طيب ها خوارم المروءة، يبقى العدالة هو يبقى الضعف هو من هنا ومن هنا. وطبعا المذهب هذا مختلف فيه، وبينا أمس في إرشاد الفحول أن الرارح المذهب إيش لا ترد به الرواية. الثالث الضبط، الضبط يبقى أنا عندي تمام وعندي إيه خفيف، أقل ينتهي. كيف بقى أقل؟ نقول يهم، يخطئ، صح كده، يخالف، هنا فاحش الغلط، صحيح؟ في الضبط فاحش الغلط، طبعا فاحش الغلط كثير الغفلة أيضا. منكر الحديث، منكر الحديث، والنكرة دي إيه؟ خالف كثيرا فإيه؟ فترك. النكرة دي إن هو أصلا لا يحتمل تفرده، وأنه يخالف الثقات، فهذا المنكر يبقى ضبطه ضعيف جدا. هذا من تمام الضبط. ويتبقى إيش؟ المتروك. هو المتروك أهو، لأن المتروك ممكن يكون متهم وغير إيش؟ المتروك. المتروك هذا الأصل فيه المخالفة. بعدين ها عدم الشذوذ، يبقى هنا الشذوذ كأي مثلا، كمثلا حديث المسح ثلاثا على الرأس، ده شاذ، لفظة شاذة. مين اللي تعصب الجناب؟ من؟ عبد الرحمن بن وردان. أيضا حديث صحيح مسلم لفظة شاذة، اللي هي إيش؟ لا عندنا لفظتان، اللي هي حديث أنس ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قال صليت خلف أبي بكر، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يبدأون بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. قف هنا، جاء في مسلم انفرد وقال إيش؟ ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لفظة شاذة وإن كانت في مسلم، لأنه لما رجع أنس قال أكان يجهر بها أم لا البسملة، قال لا أدري ولا أدري أنا أصالة. فهنا كانت من تصرف الرواة أنه فهم أنه لما قال يبدأون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، مع أنه لم يذكر يعني أنه يحفظ عن ذلك شيء، فهذه شاذة. طيب وفيها أيضا في مسلم أيضا حديث الإيش؟ ولا يرقون، المتفق عليه ولا يسترقون، ولا يرقون شاذة. ولا نقول بقول ابن تيمية نحن لا نوهم الراوي، استغفر الله نخالف ابن تيمية في هذا، نقول لا نوهم الراوي، نقول لا يرقون رقية شركية، الصحيح أنها إيه؟ لفظة شاذة، لأن جبريل قد فعل، ولأن النبي فعل، وأقر من فعل، وطلب من يفعل، فلا يجوز أن يقال 70,000 يدخلون الجنة منهم لا يرقون، لا، هذه لفظة شاذة. من ذلك أيضا ذكر الشمال، قال مسح على ظهر آدم بيمينه، طيب قال في الجنة وبشماله، شمالي دي لفظة إيه؟ شاذة، لأن المتفق. وطبعا من العلة فيها؟ عمر ابن حمزة. طيب فهذه شاذة، المتفق عليه قال مسح بيمينه وبيده الأخرى، أو قال ابن السماء بيمينه وبيده الأخرى في الرواية الأخرى، يبقى هذا يبقى خلو الشذوذ، شاذة خالفت الثقات فهو ضعيف. الرابع لما عرض على النبي زواج ام حبيبه، نعم هذا شذوذ، لما قال ابو سفيان عكرمه، نعم صحيح حديث عكرمه ابن عمار، الحمد لله متذكر، لانه لما قال ازوجك اجمل نساء العرب، عندي اجمل نساء اللي هي من، ومعاويه يكتب لك الوحي، وهذا لم يصح الانسان تزوجها لما هاجرت الى الحبشه، فهذا شذوذه الان، يبقى هذا ضعف. بعد ذلك خلوه من ايش؟ العلة بقى اللي هي ستة أنواع، علة في السند ثلاثة، وعلة في المتن ثلاثة، طيب منها العلة التي لا تؤثر لا في السند ولا في المتن، والعلة التي تؤثر في السند دون المتن، والعلة التي تؤثر في المتن دون السند، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تفصيله. يبقى إذن عندنا هذا الحديث الضعيف، فهذه تقسيمة الحديث الضعيف، كلما حفظت أنت هذه الشروط وعرفت كيف تستخلصها استوعبت جميع أنواع الأحاديث، وهذه إن شاء الله ستأتي تباعا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.